الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم الدرس اليوم الثاني وشرح من التوحيد العظيم في كتب المعاملات وقفنا عند كتاب الشركة وإن شاء الله نأخذ النهاردة كتاب الشركة. والشركة جاءت في لغات ثلاثة يعني ثلاث لغات فيها كسر الشين وأسين الراء شركة لا هذه كسر الشين هذه شركة الله عز وجل حاضر إن شاء الله لكم شبوي وابن جني و مئة واثناشر شفت أنا حافظ عشان أنا لسه كاتب دلوقتي بس أنا ما شغل الفيس لأن تقريبا خلصت. شوف السنت نعم عندك ودينا عشان إحنا ما تطلعش بس و عملت انكوريكت في لحظة ما اشوف بس يعني ازاي كم؟ تمانية واحد قلنا كتاب الشركة بنهاج الطالبين وعمدة المفتين أدخل بس على وفيها لغة رابعة تأتي بمعنى الشرك بغير تاء التأليف لقوله تعالى وما لهم فيها من شرك يعني من نصيب. فإذا تأتي بأربع لغات ممكن أو فيها ثلاثة هذه الرابعة وجمع الشركة قالوا شرك، شرك بكسر الشين وفتح الراء، وهي الاختلاط. إذن المعنى دائر كله على معنى الاختلاط، وهي في الشرع أو الاختلاط على الشيوع كمان حتى نقيد، الاختلاط على الشيوع يعني تحدث خلطة بين الشركاء على المشاع على الشيوع، بحيث يختلط كما سيأتي معنى كل مال بالآخر، بحيث لا يتميز مال أحد الشركاء عن غيره، سواء كان المال ده طبعا نقود أو مال مثلا مثلي كأرز بأرز وتمر بتمر إلى غير ذلك، متقوم في إشكال ذلك سنتبين عن بين. ويطيد من قوله تعالى إن وإن كثيرا من الخلطاء، فهذا يبين لك أن الشركة بتكون على الاختلاط وعلى الشيوع. في الشرع معنى الشركة قالوا ثبوت الحق لإثنين فصاعدا في الشيء الواحد، ثبوت الحق لإثنين فصاعدا، يبقى لابد أن تكون عشان شركة فيها اثنين، يبقى الواحد ده حتى بيسموه مؤسسة فردية كده كما قال، مش شركة، للشركة لابد اثنين فصاعدا، فثبوت الحق لإثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان أي كان يعني الحق اليوم. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متشاجرون في خدمته، يريد كل واحد منهم أن ينفرد بالآخر، ينفرد بالخدمة. والشركة إما تحدث كما سيأتي معنا بالخلط، يعني يحدث اختلاط خلط الأشياء، أو يكون بالشيوع الحكمي اللي هو الإرث، يعني مثلا واحد مات وترك أولاد ورثوا في عمارة له، فهذا ورث مشاعر شيوع حكمي، الاثنين شركة على المشاعر، ما بيحدث تقسيم طبعا يعني. ولذلك الشركة إما تكون اختيارا، الاثنين اشتروا مع بعض عينا، الاثنين تقدموا اشتروا محل، اشتروا شقة، اشتروا سيارة، بديل هم الاثنين اشتروا هذا الشيء، فأصبح الآن لهم نصيب على المشاعر الاثنين، أو قهرا كما قلنا يعني ورث، فأصبح لهم هذه الملكية بالقهر يعني بالورث، الاثنين ورثوا شقة من أبيهم مثلا، فكل واحد لهم نصف. طيب قلنا هذا من الشرع من الكتاب ومن الكتاب نقول، وأصل فيها كما يأتي من السنة أيضا قول الحديث القدسي قال تعالى أنا ثابت الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما، وهنا تبين على الشركة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة لما قال قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربع أو حائط، قال ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، هذا إقرار على وجود الشركة، الاشتراك في الشيء على سبيل في الشفعة. وبعضهم استدل بآية الأنفال وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآيات، رجوع إلى الدين أصناف شركة، اشترك الله عز وجل شركاء في توزيع الأنفال في الخمس، فجعل الخمس مشترك في غير الغانمين، الأربع أخماس الغانمين والخمس هذا مشترك. وقالوا بنا أيضا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا هنا للذكر على سبيل الشركة، الولد له ضعف الأنثى في الإرث. وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، طب إيش يعني الزكاة مصرف الفقراء؟ الكل يشترك فيه، كل الفقراء يشتركون على حسب القدر. وأيضا قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء يقصد به الشركاء. إذا كل هذه آيات من الكتاب ومن السنة تدل على الشركة. هو ذكر المؤلف الآن أربع أنواع للشرك، ثلاثة باطلة عندنا واحدة هي صحيحة. فبدأ عندنا الإحفاظ والأبدان والمفاوضة والوجوه والعنان، أربع شركات عندنا ذكرها المؤلف. الأبدان بالوخصة إن الشركة تكون بالبدن، يعني عندك أصبح مثال فيها العمال أو الصناعية كما يقول، يعني واحد صناعي، واحد نقاش، والثاني كهربائي، والثالث مثلا سباك، اشتغلوا في مجال المعمار يعني المقاولات. فالثلاثه يقول تعالوا نعمل شركه مع بعض. طب ايش؟ نصحى الصبح كل واحد فينا هينزل، اما يدينا شغل واحد يطلب مننا سباكه والتاني يطلب نقاشه والتاني يطلب مثلا راجل بتاع سيراميك مثلا او شيء. كل واحد فينا يشتغل مهنته. والمبلغ اللي هيطلع نقسمه بيننا. احنا على اي تقسيم بقى، ثلاثي او واحد ياخد النص وواحد ياخد الربع والثاني الربع. فهذه شركه ابدان. يعني كل واحد فيهم قدم بدنه كما ياتي من هنا، بالذات اصحاب الحرف تاتي منها. يقول لك احنا ايش هنعمل مع بعض؟ ننزل كل واحد بمهنته وربنا يرزقنا وايش ومع بعض ونتفق ان اللي هيطلع اخر اليوم ولا اخر الشهر يقسم. سواء بالتساوي او ممكن يقول لك ان لا ده انا سعري اعلى في السوق، انا اخد النص والكهرباء يقول له الربع والسيراميك يقول له كذا، ايا كان. طيب هذه شركه الايش اللي هي الابدان. سناتي للاحكام وكله. شركه المفاوضه احيانا تكون بالبدن كمثل الصناعيه اصحاب الحرف، واحيانا تكون بالمال. بمعنى ايش؟ يعني زيد عنده مال وبيتاجر، وعمرو عنده مال وبيتاجر، فزيد يتفق مع عمرو يقول له احنا الاثنين شركاء. طب هنعمل ايه؟ انت في زي ما انت في تجارتك وانا في تجارتي، انت شايل اللي بتعمله غرم وغنم وانا او شايل المسؤوليه والضمان، وتاجر بمالك وانا تاجر بمالي، وفي الاخر احنا الاثنين نجمع ارباحنا ونضعهم ونقسمهم على بعض. فدي مفاوضه، او لكن اما تكون بالابدان او تكون بالاموال كما بين. كل واحد بيعمل بطرفه منفصل عن الاخر ثم يقتسمون ذلك، والاثنين بيشيلوا غرم بعض ويشيلوا الغنم. يعني اللي هو الراجل التاجر بماله كتب على نفسه شيكات ولا عمل شيء، شايلها الراجل الثاني معاه، والعكس. هذه هي اسم مفاوضه. الشركه الثالثه تسمى الوجوه. الوجوه ده راجل كيش كان منصب وطلع على المعاش فعنده علاقات، ف والثاني برضه منصب عنده علاقات كان، فكله كل واحد انا الوجوه جاي من الوجه، يعني استخدم وجهه، استخدم علاقاته، استخدم انا له مكانه عند البعض وجهه. فيذهب مثلا للتاجر الفلاني الكبير اللي هو يعني مشهور بمثلا باشياء معينه، يقول يروح يقابله، وطبعا معروف كان عنده من قبل له ما له من نفوذ او سلطه او له وجاهه، فيقول له ممكن ايه انا اخذ بضاعه من عندك مؤجله مثلا على سته اشهر، ياخده ايش؟ راجل ثقه عنده يعرفه فيديله. والثاني ياخد بضاعه بوجهه يروح لواحد ثاني برضه يعرفه في مجال السيارات ده، مجال الكهرباء، مجال، وكل واحد فيهم ياخذ هذه البضاعه ثم يبيع ويرد راس المال لاصحابه الاصليين، والباقي هذا مكسب. فيشتركون بالوجوه، كل واحد يقول له انا استخدم وجهي وجهتي على عقد التجاره هذا، مفيش مال ولا شيء معكم ولا اي شيء، لكن بالوجاهه. ثم يتقاسمون الارباح اللي بتخرج من ذلك. وهذه تسمى شركه الوجوه. طبعا الثلاثه هذه باطله عندنا. ثم تاتي شركه العنان وهي الاصليه، بتسعد الكلام عنها بالتفصيل، ان يشترك زيد بمال وعمرو بمال ويضع الاموال، يخلطوا الاموال معهم، وتكون هذه شركه العنان، جايه من العنان يعني الاطلاق او الدابه او الارسال، او العنان يكون له طرفين فيكون في شريكين ايضا، ويتقاسم بقى الربح والخساره الى غير ذلك كما سياتي. لكن فيها ان كل واحد قدم مالا وخلط المال معا سويا، كل واحد فيهم خلط المال اختلط، فاصبح النصيب كل واحد على المشاعر، مفيش حد ليه نصيب متميز. يعني الاثنين ده جاب 100,000 وده جاب 100,000، مش وده مثلا مش ده جاب ذهب وده جاب فضه، ما ينفعش كما سياتي معنا. لابد ان الذهب والفضه، اما الفضه تتحول لذهب او الذهب يتحول لفضه، فالاثنين يختلطا، او يبيعوا الاثنين وتبقى اموال. ده جاب 10,000 دولار وده جاب 100,000 جنيه، بقى يباع الدولار بالجنيه واختلط وكل واحد بنسبته. هذا جاب شقه وهذا جاب شقه. او بعض الناس يقول لك ايه، انا هعمل مركز قران او مركز كذا، انا معايا الشقه. والثاني يقول انا معايا الشقه، تقول انا هجيب الوسائل وهتفق لكم مش عارف على كذا. فهذه لا تصح عندنا، لان هي الشركه اصلا التمايز الاختلاط، هي لها تخريج فقهي سيبين هو المؤلف هنا، ان كل واحد يشترك في الثاني في النصيب الثاني. ده كعروض التجاره لا تكون بها شركه. عروض العروض لانها متميزه، الاصل في الشركه الاختلاط، وتكون على الشيوع، ما احد يميز ماله عن غيره، يعني صاحبه الشقه دي لابد تخلي الناس التانيين يدخلوا نصيب معاها في الشقه. وهي تدخل نصيب في العفش وهكذا. يعني واحد فهذه لها تصريف سنوي. المهم ان شركات العمال لابد يقدر اولا فيها اموال، ولابد ان المال يختلط ولا يتمايز مال الشريك على الاخر، ويكون الشركاء على الشيوع. هذا كل ده ملخص احنا سنذهب فيه الان تفصيلا، بس بنستعرض انواع الشركات الاربعه. نبدا ندخل في التفصيل. الصوت على النت واضح عشان ما رجعش تاني، بس اكمل اتاكد. عندنا العنان بنفس المصدر بنفس هذا الكلام عليه. قال وهي الشركه هي انواع. شركه الابدان كشركه الحمالين وسائر المحترفه يكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع اتفاق الصنعه او اختلافها. يعني ممكن يكون كلهم نجارين مع بعض، ده اتحاد صنعه، فريق نجارين، ولا كل واحد احنا هنعمل فريق نجارين شركه نجار، كل واحد فينا ياخد شغل. او كما قلت الان اختلاط نجار مع كهربائي مع غير ذلك. قال مع اتفاق الصنعه واختلافهما وعليهما ما يعرض من غرم. يعني هنا يعني الان هو الغرم سيكون بينهما، والغرم ايضا طبعا الغرم الالتزامات يعني والاشياء. قال وشركه المفاوضه ليكون بينهما كسبهم. يعني ليه دخلنا عليها؟ لان كل واحد بيشتغل بماله، ويكون بين الاثنين اللي اتفقوا الكسب بينهم. وعليهما ما يعرض من غرم. يعني هنا ما فيش خلط مال. فرق ايه بين العنان والمفاوضه؟ ان في العنان هنخلط الاموال مع بعض، اما في المفاوضه كل واحد بيشتغل لوحده. لكن اتفقوا مع بعض يعني ايش؟ ان شغلي على شغلك، وايه واحنا اخوات وبيت واحد واهل واحد. ممكن الاخ يقول لك انا بشتغل والتاني بيشتغل وكلنا بنصب بيت واحد في الاخر. احيانا بيحصل كده ويقول كانه التزام، احنا التزمنا ان انت تشتغل وانا اشتغل وكل واحد يجيب فلوسنا واحنا العيله كلهم ياكل ويشرب. الالتزام هذا كشركه خطا بطيئه ما تصح. وشركة الوجوه بأن يشترك الوجهان ليبتاع كل واحد منهما. ما هي جاي بس خلينا نشوف هو هيسكو في المكنس، يعني هيبين إن شاء الله. هي كلها جهالات هتبقى أصلها. وقال ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما، فإذا باع كان الفاضل عن الأثمان بينهما، وهذه الأنواع باطلة. طيب الأول فيه غرر. النوع الاول شركات الابدان. ليش؟ كل واحد لا يدري انا نزلت انا نجار وانت سباك، انا رحت جات لي شغلانه ربنا بارك لي بعمل مكاتب ولا بعمل حلوق خشب وباب وانت ما عندك شيء. قعدت اسبوعين ما تعمل وانا طول الشهر اعمل واتعب. فهنا في غرر، كل واحد لا يدري ايكسب صاحبه ام لا. ممكن انا اشتغل ممكن انا ما اشتغلش، انت تشتغل انا ما اشتغلش. وايضا كم قدر الكسب؟ ممكن يكون انا صنعتي بتجيب 100 60 وانا خلصنا خلصت معاك. طب كان عندي الحل بيطلع الخط بسرعه بسرعه. تظهرون معلش ممتاز جزاك الله خير. شكرا لك. تمام نعم. رد علينا بحديث رؤيا ان سعد بن ابي وقاص وابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم اشتركوا فيما يغتنمونه في غزوه من الغزوات، يعني كلهم الثلاثه قالوا احنا الثلاثه داخلين للغزوه الا انا اللي هيطلع اللي هيغنم شيء ما بيننا احنا الثلاثه. فجاء سعد باسيرين، انا عايز هنا نقل خلاص خلاص فجاء سعد باسيرين ولم ياتي لعمار ولا نعم جيد ولا من الثالث ولا ابن مسعود بشيء. فهنا طبعا كنا طبعا الحديث يعني لو قلنا حتى بصحته لان الحديث بضعفه بعض اهل العلم وعند البيهقي وابن داوود والنسائي وقالوا فيه ابن ابي عبيده او ابن ابي عبيده وابيه ابن مسعود، يعني فيه بعض القطاع في انقطاع ما بين الشيخ الالباني ضعف هذا لكن بعضهم اثبته. ايا كان عموما نقول على تقدير الصحه ان هذا كان في غنائم بدر، هذا كان في غنائم قالوا بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء، يعني لم يكن نزل حتى ما زال لم ينزل فيها التوزيع والتقسيم الشرعي. لذلك فقالوا هذا اولا هو الحديث بعضهم ضعفوه عندنا، وكان حتى بفرض الثبوت فقالوا هذا يعني ليس لم تكن شركه بمعنى عمل لكن كانت في الجهاد وكانت الغنائم لم تقسم، فكانوا كانهم كل واحد فيهم تنازل للثاني عن حقه يعني، فلا ينهض يعني ان يصحح شبكه الابدان. وطبعا بعض اهل العلم اثبتوه، يعني ابو حنيفه يرى بصحه هذه الشبكه، والامام مالك يرى ايضا بصحه هذه الشركه لكن بشرط اتحاد الصنعه، يعني قالوا ممكن لو الصنعه اتحدت يجوز. طبعا احنا هنتقيد بالمذهب في الدرس اليوم حتى ما يعني نتفرع، لكن احنا بنشير كما اشار الشراح احيانا بمن اصاب معنا، ولكن هي فيها عند ابي حنيفه الاقرار وايضا عند مالك قال بها في مساله اتحاد الصنعه، لكن احنا عندنا سبب المساله الغرض او عدم معرفه المكسب وغير ذلك، وحق ان السبب اللي قلناه وجيه جدا ايضا. والإمام أحمد جوزها في الاحتطاب، الإمام أحمد جوزها أيضا هذه الشركة في والبعض جوزها في الاحتطاب والاحتشاش. إذا المذهب عندنا يرى بالبطلان. طب إيش اللي حدث لو اتفقت الشركة كل واحد لكسبه؟ إذا حدث الاتفاق كل واحد ينفرد بالكسب الذي له، وإلا فيقسم الحاصل على قدر أجرة مثل عملهما، يعني كل واحد يشوف يجيب المال اللي طلع وكل واحد عمل كم يوم وكم قيمة عمله وياخد بقدر هذا القيمة، ده الفك الشركة يعني. إذا حدث شفيع طبعا تكلم عن الشركة الأخرى وهي المفاوضة، قالوا أيضا السبب فيها الغرر، كل واحد بيعمل بماله دون الآخر، حتى ان الشافعي قال لا اعلم في الدنيا شيئا باطلا ان لم تكن شركه المفاوضه باطله، وكان واحد يعني هذا طبعا ايضا خالفنا فيه الامام ابو حنيفه صححها لكن عنده تفصيل فيها، وهي واضحه في ان كل واحد بيعمل بماله ويحمل غيره الضمان كمان، ده الضمان والربح ايضا، يعني لانه حمل الثاني ضمان ما يفعله هو بماله هو ايضا. فنقول طبعا هذه بخلاف لو كانت شركه عنان كما سياتي معنا، فهو ايضا هذه ابطى الله عندنا في المذهب. والنوع الثالث قالوا لي شركه في غير مال، يعني الاولى كان شركه في غير مال، يعني ما فيش مال لاصحاب الوجوه ما عندهمش اموال بيشتركوا بايش؟ قالوا كالاحتطاب والاحتشاش، يعني واحد طلع يعني يحتطب او ياتي بالحشيش ف فكل واحد قال انا هطلع اجيب احتطام وحشيش ولا نجيبه نشاركه لبعض. فقالوا لكل واحد ما ياتي به يشتريه بمنفرده هو ملك له، فلماذا يدخل معه غيره؟ يعني اين الشركه هون؟ كل واحد بيشتري بوجهته لو قلنا، فاذا اشتريه بينفرد به وهو ينفرد بملكه فلا يشاركه معه غيره. فهذه شركه غير مالي، بل اولى لعدم معرفه قدر الكسب والجهاله، والثانيه للغرر، خاصه الطرف الثاني بيضمن مع الطرف الاول في غير ما تاجر ولا غير مالي، والثالثه انها شركه في غير مال. واحنا اصل الشركات عندنا لابد حتى تصح، ده ضابط في المذهب، تكون باموال. لكن طبعا احنا في المفاوضه منعناها، لان قلنا لانه كل واحد بيشتغل بماله فيتحمله ولا يضمن غيره. لكن في الوجوه قلنا ليست فيها مال فلا تكون شركه. الضابط عندنا مهم في الشركات ان تكون بمال، لكن مال طبعا على الشيوع والاختلاط كما سياتي. طب وشركه العنان او العنان، اسف، شركه العنان صحيحه. وبعضهم قال فيها الفتحه برضو العنان، لكن هي افقه، يعني بعض الكتب قالوا فيها العنان، هي تاتي من عنان الدابه. وقالوا لاستواء الشريكين في التصرف والربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان أو العنان. فهذا من هذا الشيء سميت شركة عنان. وأيضا بعضهم قال من عنا الشيء أي إذا ظهر، وقيل من المعاناة وهي المعاوضة، شركات معاوضة. كل المعاني يعني قريبة تدخل، لكن ضابطها كما سيأتي هنا. ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف. أولا شركات العنان كما قلنا أن يجتمع أكثر من واحد بأمواله، هذا يقول أنا معي 100 وأنت معك 100 ندخل في شركة نتاجر. طيب كما يقولون يشترط أن كل واحد يأذن للآخر في فين؟ يأذن الآخر في المتاجرة بماله، ما اللي معاه 100 ده ماله. طب هو الآن 100 الثانية اللي خلطت، لابد ان صاحب المئه الثانيه ياذن لصاحب الاول انه سيتاجر في المئه الثانيه، والثاني ياذن للاول في انه سيتاجر له بعرض المئه الثانيه الاولى. فلذلك قالوا ويشترط فيها لفظ يدل على الاذن في التصرف، يعني كل واحد سيتاجر في نصيب نفسه، لكن نصيب اخيه او شريكه لابد له من الاذن. لابد له من الاذن. لذلك لا يجوز لاحد الشريكين ان يتصرف قبل الاذن، لابد يتفق ويأذن حتى في العقود. يقول ان هذا الشيء اتفقوا ان اتفق على كل منهما يتاجر وان ده اذن لصاحبه او شريكه بذلك. طب هل يكفي خلط المالين؟ لا يكفي خلط المالين، مش يكفي ان يحط حساب ويقول الفلوس مع بعض خلاص خلطنا، لا، لابد ايضا من الاذن. ان ممكن واحد يأذن، انا مثلا واحد ما افقه في التجاره وشريكي بارع في التجاره، فقلت له انا اذنت لك في التجاره في تجاره في اموالك مع اموالك، وهو لم ياذن لي لانه يعلم ان انا ليس لي خبره، بل انا ممكن اكون من الغباء ان انا ما استطيع التاجر او الرقم، فما ياذن لي، فاصبح الاذن لاحد الشريكين. فاذا لابد من الاذن ولا يكتفي الخلط فقط، لابد ان انا اذن له وهو ياذن لي اذا كان اتفقنا، او انا اذن له وهو لا يريد ان ياذن لي واتفقنا على ذلك ان انا لن اتاجر هو لا سيتاجر. لكن احنا عايزين نفرق وبين الخلطه خلط المال وبين الاذن، لابد من الاذن، اذن صريح، ولابد من صيغه. قال فلو اقتصر على اشتراكنا لم يكفي بالاصح، لان الاشتراك ده خلط المالين ليس معناه الاذن ايضا، لابد للاذن يكون صريحا كما بينت ذلك. وفيهما اهليه التوكيل والتوكل، يعني يشترط في الشريكين شروط اللي تكلمنا عنها من قبل، أهلية التوكيل إن هو يوكل ويكون متوكل أيضا، يعني يوكل، يعني هو لأن هو أصلا هو سيوكل غيره في ماله، مش اثنين قلنا أنا أوكل زيد سيوكل عمرو وعمرو سيوكل زيد، يعني يأذن له، فكأنه بيوكله في التجارة بماله ومال شريكه والثاني. يبقى لابد إن كل واحد فيهم يكون قابل إنه ينفع يوكل، ما يكونش محجور عليه، ما يكونش صبي، ما يكونش مجنون، ما يكونش يتيم، وكمان يقبل الوكالة ان يكون بالغ عاقل ومكلف وراشد وغير محجور عليه غير سفيه التي تكلمنا عنها من قبل. هذه الشروط وفيها هما اهلية التوكيل والتوكل. طبعا هذا في الاذن. طيب قال وتصح في كل مثلي. في فرق طبعا من المثليات والمتقومات او المقومات. متقوم يبقى هنا بدا في الاول بان الاصل في الشركه ان يكون الاموال مثليه. يعني انا اجيب 10000 جنيه وانت تجيب جنيه، لو انت جبت انا جبت جنيه وانت جبت دولار، لا لابد الان نجعلها عمله واحده. طب لو انا جبت انا قدمت انا راجل تاجر ارز، قلت لك انا عندي 10 طن ارز وانت راجل ارز عندك ارز جبت 10 طن، ده مثلي ومثلي، حطينا ال 100 ال 10 مع ال 10 بقى 20، اختلطوا ليه؟ نعم واصبحوا مشاعا بيننا، ده مثلي ده الاصل. لكن انا لو جبت 10 طن ارز وانت جبت لي 10 طن شعير هذا ليس مثلي، اصبح الارز تبعي معروف والشعير معك، سنبين كيف نتعامل. لكن هنا يتكلم انه المثلي يعني يختلط بجنسه فيرتفع التمييز. الاصل في الشركه الا يميز كل مال عن الاخر. كان نقدين قالوا هذا اجماع في الشركه دون المتقوم او المتقوم، انا اسف دون المتقوم. والمتقوم كما قلت لك الان ان انا اجيب انا عايز الشركه، اقول لك انا معايا سياره زياده خدها، والتاني يقول انا معايا شقه تعالى نعمل شركه، انا ادخل بالسياره وتدخل بالشقه، وبعدين هذه ليست شركه مش مثلي ده متقوم. فذلك هنا الشركه اللي تكون لها في المثليات هيكون لها تخريج سيخبرنا، انا ابيع الاثنين وناخذ مال، او هو يبيع لنصف الشقه بنصف السياره وانا ابيع لنصف السياره بنصف الشقه، يبقى هو تملك معي في الشقه وتملك معي في السياره، فاصبح الاثنين الان احنا شركاء في الكل. لكن هو قال هنا دون المتقوم، فقلنا اذا لا لذلك العروض فيها اشكال. عروض التجاره هذه اللي انا اتكلم عنها هنا هي متى تكون؟ اذا كانت مثلا من جنس واحد هل ينفع تكون مشاع مثلا؟ ف قيل تختص بالنقد المضروب، يعني يريد ان يقول ان الشركه تختص مش بالمثليات، المثليات اوسع، يعني ممكن ادخل كما قلنا بالارز باي شيء مثلي، بالتمر مع بعض بالقمح بكل هذا المثلي. لكن هو هنا قيل تختص بالنقد المضروب كالقراض، يعني القراض اللي سياتي الكلام ان انا اعطيك فلوس، اللي هي الفلوس يعني تختص الشركه بالفلوس فقط. لكن ما ينفعش اشتراك بي كده نكون صح؟ عربيه ده كده متقوم، ده ما يدخلش الشركه لسه على كلامه الان، لسه هوايه الكلام لسه تاني كيف يدخله في الشركه. لكن ما اقدرش ان اقدم سياره وتتقدم شقه، ده مش متماثل، ده متقاوم، فده لا يكون في شركه. لكن هي الكلام اللي هو ممكن يسوي الشركه، هوايه الكلام الاول لو بينا احنا مش متقاوم، لا يجوز المثلي ولا يجوز. وقيل يختص بالنقد المضروب، يعني النقد المضروب اللي هي الفلوس اللي كانت مضروبه، الذهب والفضه اللي مضروب كفلوس، اللي هو وقيل طبعا لما قال المضروب خرج التبر والحلي والسبائك، كل ده كانه ما ينفعش يكون فيه شراكه. وهذا القول عموما ضعيف، يعني ليس هو بالقول الصح اللي هي تختص بالنقد فقط. يعني الصحيح ان اي مال متماثل ممكن يختلط كما بينا او مثلي. قال ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان. اذا لابد ان يحدث خلط بين الاموال عشان لا يتمايز، بل بعضهم قال انه يخلط قبل التفرق، يعني هم بيعملوا الشركه يخلطوا الاموال يعني. ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس، يعني ده جاب دراهم وده جاب دنانير، ده جاب جنيه قلنا وده جاب دولار، او صفه كصحاح ومكسر، كان طبعا الصحاح غير المكسر. ليش؟ لانه ممكن يتمايز، معروف الصحاح فين، هو الاصل في الشركه انه يحصل خلطه ولا يتمايزان، كل واحد يبقى على بعض، محدش عارف بقى. زي لو جبنا ارز على ارز يبقى دخل الارز مع الارز، حنطه مع حنطه دخلت الحنطه مع حنطه، لا تتمايز. لكن لو تمايز يبقى ليست شركه. قال كصحاح ومكسره، هذا إذا أخرجنا مالين وعقدا، فإن كان ملكا أو ملكا بقى ملكا مشتركا، إذا أخرج إذا أخرج مالين وعقد، أخرج مالين يعني أنا قلت أخرجنا أخرج كل واحد أطلع مال من عنده أخرج مال وتم العقد على المال هذا. وقد يكون لا الآن هم عندهم ورثوا شقة من أبيه الاثنين شركة فيها هذا، فإن ملك مشتركا بإرث وشراء يعني هم الاثنين أفهم إن جات لهم شقة إرث هم الاثنين فيها، فقالوا هندخل احنا شركة بالشقة خلاص هي أصلا جات لهم بالإرث أو وشراء وغيرهما، يعني هم الاثنين اشتروا الشقة معا بمالهما فأصبحت يخشوا بها يدخلوا بها لأن هم شركاء على المشاع في الشقة. قال وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة، يعني مثلا إيهاب إنه الاثنين شركة في الشقة وقال له واحدة اثنين نبيع ونشتري يبيعوا الشقة وبعدين يشتروا ويبيعوا وهكذا، إما أخذوها بالإرث فهم كانوا شركاء فيها من الأصل أو اشتروها معا بمالهم فكانوا أصبحوا شركاء فيه كما قلنا الآن، أو كما قال في الأول أخرج مالا وعقد عليه الشركة، كل هذه الصور تصح فيها الشركة. هذا إذا أخرج مالين وعقد، فإن ملك مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة. الخلط حدث، احنا عايزين الخلط، اما ان المالين خلطوه او هم على المشاع في شقه في ملك او اشتروا الاثنين بمالهم ملكا مشاعا ثم دخلوا به تجاره، لا كل هذا يصح. قال والحيله انا قلتها يا ابني قال ثلاث صور، قلنا اول صوره كل واحد يطلع اموال اخرج مالين من عنده وعقد الشركه على المالين، يعني خدوا المال ده وحطوه على المال ده واشترك خلاص عملوا شركه خلاص فهمت دي خلاص ايش يعني ده شرط انه دي صوره يا حبيبي يعني احنا الاثنين عشان نشترك احنا عشان نشترك في شركه اما ان انا اطلع 10 وانت تطلع 10 خلطناهم وعملنا الشركه ادي حاله، او احنا الاثنين ورثنا عن ابونا شق على المشاع انت ليك النص وانا النص تمام ادي شركه ملك مشترك ولا لا؟ طيب او احنا كان معانا فلوس من سنين واشترينا مع بعض محل شركه من الاول ممكن ندخل بالمحل ده اللي هو على المشاع الاثنين ما بيننا شركه ممكن. عايز ثلاث صور واضح؟ اللي هو بالارث والشراء. ايوه. لكن الايه بص التطور يعني لو واحد جاب عربيه والثاني جاب عربيه ويعملوا شركه بالعربيه هو جاي اهي قدامنا. اهي اللي خلينا عليها حالا. والحيله في الشركه في العروض، ايش العروض اللي هي ايش؟ لما قال الدكتور احمد دلوقتي إيه؟ معاك سياره وانا معايا سياره، او انت سياره وانا معايا شقه وعايزين نعمل شركه، فجيت قلت خدت سيارتي على سيارتك ونعمل شركه، هذا لا تجوز عندنا في الاصل لان قلنا لابد من الاختلاط، يعني هتخلط السيارتين ازاي؟ مفيش. طب كيف نتحايل؟ دي حيلة شرعية بيسموها ده. وقال والحيلة في الشركة في العروض، دي تسمى عروض، أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر، أنت معك سيارة وأنا معي سيارة، أقول لك أنا هبيع لك نصف سيارتي بنصف سيارته وهو يبيع لي نصف سيارته بنصف سيارته، يبقى هو دخل معي في السيارة وأنا دخلت معي في السيارة، أصبحنا خلاص إيش حصل الاشتراك ده اولا، اولا يحدث كذلك، او انا معايا شقه وهو معايا سياره، قلت له والله سيارتك دي مثلا تيجي ازاي، سيارتك بمليون والشقه بتاعت ب 2 مليون، فانا عايز ادخل معاك بالنص هبيع لك الربع، ربع شقتي بنصف سيارتك، ادخله في سيارتك يدخلني عنده وانا ادخله عنده، يبقى احضر حدث هنا ايش الامتزاج خلاص ده اللي يقصده. قال والحيله في الشركه في العروض ان يبيع كل واحد ببعض عرضه ببعض عرض الاخر، دي مهمه جدا، في ناس كتير دخلوا شركات خطا ولما حدث الاختلاف وانا وقعت في ناس بالذات النساء لما يديله خيرا يعني. هي جابت الشقه والاخت جابت العفش واخت جابت اجهزه وعملوا مركز وعملوا حضانه وعملوا شيء وبعدين اختلفوا جم بقى ايه كل واحد عايز تاخد حاجتها انا اخد شقتي طب ما صاحبه الشقه فلوسها كترت زي ما بيقولوا هتعمل ايه فوق الشقه والثانيه واخده العفش فجم يقولوا طب نعملها ازاي انتوا في الاول اخطأتم كان لازم اللي جابت العفش تملك جزء من العفش لصاحبه الشقه وصاحبه الشقه تملك الثانيه جزء من الشقه معاها ودي تملكهم جزء من الاجهزه كلهم فاصبح الكل ملك في الكل لما يجي يخرجوا كل واحد ياخد بنسبته مفيش حد يقول انا اخد انا ليا ده مفيش تمايز كده فهنا وهذه فيها عدل لان ممكن احد العروض سعره يعلو على الاخر الشقه تزيد والاجهزه والعفش يستهلك فكيف في واحد هيغبن فلذلك كل واحد يدخل مع الثاني ويكون له نسبه هذا هو الصحيح قال وان يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض ببعض عرض الاخر طيب قال ويأذن له في التصرف وغيره وانا قلناه يأذنوا لبعضهم البعض ويأذن لغيره ايضا طيب ولا يشترط تساوي قدر المالين يبقى لا يشترط في الشركه يكون فيه تساوي ممكن انا ادخل بمبلغ والثاني يدخل باضعاف مبلغه وكل واحد والمساله على النسبه خلاص انا دخلت المليون والثاني دخل بثلاثة مليون طبعا كنا زمان في الدروس ما بنجيبش 6 مليون دي خالص كنا اكثر حاجه بنقول 10000 مثلا لو قلنا 100000 يبقى احنا يعني احنا كده مفترين في المثال فدلوقتي احنا بنتكلم بالملايين كانها ايش عادي يعني الله المستعان فحتى ايوه كان زمان يسموه ارنب يقول لك ده معاه ارنب او معاه ربع ارنب او نصف ارنب اظن الارنب هيخلوه دلوقتي يساوي 100 مليون ولا حاجه بقى المليون ما ينفعش يبقى ارنب طيب قلنا بس ايه نخلي القعده يعني ارانب كلها انت عايز ايه قول ساعات انا حران زيه على فكره بس هو الفرق انه خلاص بقى ما عنديش حاجه لا حد عندها انا فعلا انا ايضا مش عارف في ايه ويمكن الجو كاتمه شويه ولا انا عشان السخونه في الحديث ايه طب ولا يشترى تساوي قدر المالين يعني ممكن التفاوت في النسب هذه لا اشكال فيها والاصح انه لا يشترط العلم بقدرهما يعني يقصد انه لا يشترط العلم بقدر المالين يعني لا يشترط ان يعرف ان المال مناصفه ولا مثلثه ولا لانه في الاخر سيقول الى معلوم يعني انا مش لازم وانا اقول لك وانا بكتب ان المال بيننا مناصفه لا خلاص انت داخل ب100 وانا داخل ب50 وداخل ب100 مجرد نكتب الانصبه معروف يعني لا يشترط ان هو يقصد ذلك يعني لا يشترط العلم بقدرهما يعني مش مشترط ان ال50 تبقى معناها الخمس مثلا لا يشترط ان انا اقول ذلك لان خلاص مجرد ما اثبات كل واحد داخل بنصيبه سيعلم القدر لذلك او انه ممكن يعرف من بعد يعني سيقول الى معرفه ذلك كما يقال يعني طيب ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر يعني كل واحد ممكن يتصرف على المال الاخر يجوز ان كل واحد كما قلنا انه يأذن له بلا ضرر وهذا يقصد يعني كتصرف الوكيل عموما قلنا الوكيل يتصرف في مال موكله بلا ضرر بالاحظ بالافضل بالغبطه يعني وإن كان هو قال بلا ضرر المحرر في المحرر الرفعي قال على سبيل الغبطة هم قالوا بلا ضرر أفضل يعني قالوا لأن الغبطة لا تشترط في التصرف المصلحة هي اللي تشترط لأن لو قلنا الوكيل لو باع بثمن المثل مثلا أو بغبن يسير يصح أيضا كما لو اشترى بثمن المثل ايضا على انه سيتوقع زياده في المستقبل فيعني ليست مساله الغبطه هي صحيح انه يكون بلا ضرر قال فلا يبيع بقى انتهى هيبتدي بقى يقول بقى طيب الان الشريك ايه القيود اللي عليه في البيع هو كالوكيل انتبه كل واحد فيهم وكيل عن الثاني وكيل في مال اخيه شريكه وهو قال ايش فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش. وصح الغبن فاحش يبدو ذلك. قال لا يبيع نسيئة، يبقى هنا الأصل أنه يبيع نقدا ولا يبيع نسيئة، العرف على ذلك إلا سيأتي بالإذن بعد ذلك. ولا يبيع بغير نقد البلد، ما يبيعش نسيئة ليش؟ عشان ما يضيعش المال، يتأخر، ممكن ما يقبض، ممكن الرجل ما يحصل ففيه ضرر. ولا يبيع بغير نقد البلد، احنا بنشتغل بالجنيه، روح يبيع بالليرة، طيب وبين مين هاي؟ ده خطأ. طيب ولا بغبن فاحش، ما يروحش يضحك عليه يبيع الحاجة بمية بخمسين أو يشتري المومية بمية وعشرين مثلا وغير ذلك. ولا يسافر به، يعني الأصل، وده كان ابن العباس رضي الله عنه لما كان يضارب كان يشترط على من يضاربه أن يسافر بالمال. العباس، أنا أذكرها العباس أكثر من ابن مسعود، لأنه كان بيرسل أموال. قد يكون بقى عندك ابن مسعود يعني في الكتاب؟ لا أنا فاكر جايبها من يعني ضبط كتاب فيما أذكره العباس. لا مش موجودة هنا، اللي هي تأتي في المضاربة، لكن أنا بستأنس بها هنا ستجدها. فقال لا يسافر، لأن السفر لا، هي المسألة كلها في السفر، لأنه مظنة ضياع المال، يعني ممكن يضيع، ممكن يهلك طبعا في أمن الطريق وغير ذلك. قال ولا يبضعه، يعني يبضعه يعني إيش؟ ما يشتريش بضاعة دي ثم يديه الواحد يقول خد البضاعة دي صرفها حتى على سبيل التبرع. هذا معنى يبضعه، يعني يجعل المال كأنه بضاعة ثم يجعله لآخر متبرعا، إيش؟ إنه يعمل فيه، يقول له يعني وزعه لي وتجري. قالوا هذا لا، على سنه هو أقول يعني إيش يعمل بنفسه. طبعا هذه الشروط محل نظر عموما، إن ممكن كلها. قال بغير إذن، يعني إيش بغير إذن؟ قيد كل اللي فات بغير إذن، لو أذنه خلاص لا إشكال، يعني كأن هذا العرف المتعرف عليه إنه يبيع نقدا لا يبيع نسيئة، إنه يبيع بنقد البلد، إنه لا يكون ليس هناك غبط، إنه لا يسافر ولا يبضعه. لكن لو قال كل هذا بغير إذن، يبضعه عندي ضد الأول. هو أقصد يبضعه إنه كأنه يأتي ببضاعة، يعني ثم يدفع البضاعة لغيره. قال بغير إذن فلا يبيع، يعني هنا أقصد كل هذا بغير إذن يعني مقيد، لكن لو أذن لا حرج في ذلك، لو اشترط عليه في ذلك لا حرج. طيب قال ولكل فسخه، هنا طبعا ما هو انه سياتي به. طيب هو عقد الشركه، تذكروا انواع العقود، انواع العقود من حيث اللزوم. هو طبعا هو قال هنا جائز خلاص، لكن هو في عقود لازمه من الطرفين ولازمه من طرف دون طرف، وعقود جائزه لازمه من الطرفين. مثل البيع وغير البيع، خدنا حاجات كثيره، الاجاره والسلم ونوع من البيع، كل هذه لازمه من الطرفين. طب من طرف واحد، لا مضاربه مش مكاتبه. طب وايش تاني؟ خلينا في المعاملات، فين الطرف؟ طرف واحد وراجل، يعني ايش؟ لا ده عقد لازم، ايش احنا راح مني غير المكاتبه في من الطرف الواحد، قلناها كثير. الجعاله اذا اتى بها من طرف واحد. طيب الجائزه عقود كثيره من المعنى الان، الشركه ستاتي، الشركه القراض اللي هي المضاربه، الوكاله كما سياتي معنا ايضا. طب الرهن من اي نوع؟ اخذنا الرهن طرف واحد، ليه بقى؟ ما جابوش معانا ليه على المجموعه؟ الملزم هو الذي يرهن عنده. اسمه ايه اللي يرهن عنده ده؟ ما تزعلنيش بقى، انت جبتها صح هنكملها. المرتهن ولا الالتزام من الراهن. طيب امال ايه مرتهن؟ ماشي، هو من طرف واحد من الراهن، ليه مرتهن؟ ممكن يقول له خد راهنك يا مش عايز حاجه. طيب خلاص يا عم صدقك، والله انا عايزك تجيب الكلام. لا مصدقك، انا قلت لك من الاول جبتها صح، انا قلت لك من الاول جبتها صح. كان قلت انا هو ممكن يعني يقول له خلاص انا مش فاهم، بس انا عايز اقول لا فاهم الكلام ده، كان قلت لك جبتها صح. فقلنا ايش؟ طب هذه عقود الجائزه بقى. دخلنا في الجائزه اللي هي الشركه الوكاله كمسياتي، فقالوا لكل فسخ اي فسخ عقد الشركه متى شاء. الوقف خلاص الزام، لو اوقف لله خلاص ما هو ما ولا الا لو قيد الوقف. بص هو الوقف فيه كلام، يعني بعضهم وبعض اهل العلم قالوا ان ممكن يشترط في وقف مطلق وده الاصل، وتكلموا على الوقف المؤقت في كتاب الوقف. الوقف المؤقت هل يجوز ان في حاجه اسمها وقف مؤقت ام لا؟ انك توقف لمده، ودي تكلموا فيها المالكيه اجازوها يعني كده، لكن فيها لكن الصحيح ان الوقف لا يكون مؤقت. لكن فيها ليه بقى؟ انا لسه جاي لي سؤال اصله، ان في ناس كان اجدادهم اوقفوا وقف، والاوقاف قالت لهم الوقف ده كان مؤقت، يعني بعت لهم قالت لهم الوقف انتهى والان هي الحاجه موجوده هتتحول امانات، وانتوا بقى اطلبوا خدوها كورثه. فهم عندهم الوقف كانت الوقفيه الظاهر مؤقته، فالاوقاف بعت لهم قالت لهم يعني لا. طبعا في اوقاف كتير جدا في مصر القديمه على فكره، وسط البلد مصر القديمه في كميه اوقاف أوقفينها عامل المماليك، كانوا أغلب المماليك كانوا بيوقفوا أوقاف كثيرة جدا، وجمل بعد المماليك بقى كمان لما الأسرة الحكيمة اللي هي محمد علي وغيره وغيره، بتلاقي كثير من الأميرات والأمراء كانوا واقفين لغاية الآن، وقفيات كثيرة جدا، يمكن يعني نص مصر القديمة اللي فيها وقفيات. فكانوا بيسألوا في المسألة هذه، هل الوقف ده يرجع لنا أم يواجه؟ قلت له لابد نجيب الوقفية نفسها، في صحيفة وقفية بتتكتب يعلم الشرط اللي فيها، لان لو انتهى المصرف في الوقف كان لمحدد فلابد يوجه، يعني مساله فيها، لكن الصحيح ان هي تظل وقف ما ياخدوهاش الورثه. يعني لو لم يجدوها لا لابد هنا توجه، هم هياخدوها خلاص من الاوقاف، لا اما هتتساب امانات يعني هم لازم يروحوا ياخدوها، كلامهم بقى ياخدوها ورث ام تظل وقف، وهم يعملوا ايه؟ فلابد يطلع على صحيفه الوقفيه. يعني لو لم يجدوا هذه الصحيفه لم يجدوا، لا وفي الغالب دي مكتوبه، ما اللي خلت الاوقاف ازاي تقول لهم الوقف خلص وبعتت لهم انها تحولت امانات؟ في اوراق متسجله، الاوقاف كلها مسجله، ودي اصل وزاره الاوقاف، يعني هي انشئت وزاره الاوقاف اصاله لاداره اوقاف المسلمين، مش مساله المساجد، مش اصلا، وكان ينفق على الاوقاف هذه على المساجد بقى. خلاص خلاص خلاص يعني في هنا انا غلطان، خلينا في الايش في قال ولا كل فسخه اي فسخ عقد الشركه متى شاء، قلنا من العقود الجائزه، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، وينعزلان عن التصرف، يعني لو كل واحد فسخ يبقى انعزل عن التصرف ما يتصرف في المال. فان قال احدهما عزلتك او لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل. هب ان زيد قال لعمرو بعد ما اذن له قال له انا عزلتك عن تجاره في نصيبي، ما انتجبش، شاف منه الويل في التجاره، ما هو ما فسخش الشركه، قال له انا رجعت في الاذن اللي اعطيته لك، والاذن ده جائز الرجوع فيه، لا تعمل في هذا المال بتاعنا الخاص بيك. طيب والثاني قبل ولكن لم يقل له انا عزلتك، يظل الثاني عنده الامكانيه انه يتاجر بالمال، فكان صاحب منه الاذن، لذلك قال له لم ينعزل العازل، المخاطب فقط هو الذي انعزل. وتنفسخ بموت احدهما وبجنونه واغمائه، هذه اشكاليه كبيره جدا الاخيره. ايش طب الموت لو حدث الوفاه انفسخ العقد شركه؟ نعم خلاص، لان دي اهليه التصرف، وانت على الورثه بقى ارادوا ان يبرموا عقدا جديدا يبرموا، لم يريدوا خلاص لا إشكال. طب الجنون، قالوا الجنون أيضا إذا طرأ الجنون، واحد بيجن يوم ويرجع يوم، ده عقوده رايحة جاية، عند الجنون صاحبة الأهلية يحتاج أن يجدد العقد، عقد الشراكة بطل بالجنون، كذلك بالإغماء. وهذه الإشكال، لأنه لو أغمى عليه وعنده عقود وشركات مع ناس يعني، وقام عليه أن يجدد العقود. وطبعا بعضهم فرق بين الاغماء اليسير انه يسقط فرض الصلاه ام لا يسقط فرض الصلاه على حسب الوقت، لكن هنا لم يذكر في المتن حقيقة على العموم. قال عقد مستأنف، يعني يستأنف العقد. ما هو قلت ان بعضهم قال ان هذا ان لو كان الوقت قليل يعني ما تفسخ العقود، كما قلت الروياني قال ذلك، ولكن هو ظاهر المتن انه لم يفرق بين ذلك. طيب طبعا لو كان على الميت، لو مات قبل الورثه ما يجددوا العقد لابد يسددوا الديون، لو كان في ديون يعني قبل لابد يسددوا ديون الميت، ثم اللي هو بعد كده هيعقدوا على اموالهم هم، فلابد الاول يسددوا ديون الميت وبعد ذلك ارادوا ان يستأنفوا الشركه يستأنفوا. قال الربح والخسران على قبر المالين تساويا في العمل او تفاوتا، فان شرط خلافه فسد العقد. انتبهوا لهذه المساله بيقع فيها بعض الناس في العقود، يقول له انا داخل ب 100 وانت داخل ب 100، بس انا عم الراجل بقى اللي جاب له الشركه او هو الظاهر ان هو مثلا يعرف يتاجر كويس او قال له بس انت ليك 60 وانا ليا 40، مع ان هو ده داخل ب 100 و100، فالمفترض ان النسبه لو اشترط فسد العقد عندنا، ودي اشكال ممكن. اما كونه بقى هو بعد ان ياتيه النسبه يريد ان يتبرع له يتبرع، دي حاجه تخصه. ما دام نسبه الشركه 20 50 50 في المال، لابد يكون الربح 50 في 50 والخساره 50 50، والمصيبه اللي ممكن يقول له بالخساره انا متحمل 100% من الخساره، عم عايز يجيب منه كام مليون يتاجر له يشاركه، فالراجل بيقول له طب بص احنا هنخش انا مليون وانت مليون والخساره عليا مش عليك، عايز اكتر من كده ما صح، ده كده كانه ضامن راس المال، دخلنا في القرض. فهنا لذلك يقول ايش هو الربح والخسران، الربح والخساره على قدر المالين تساويا في العمل او تفاوتا. طبعا دي اشكاليه اخرى، دي يعني نص، ما هو ممكن الاثنين يشتركوا بالمال لكن كل واحد فيهم بيعمل، فيقول لك احنا الاثنين برضو بنعمل. طب لا، لو كان واحد بيعمل واحد لا يعمل، او واحد بيعمل اكثر من الثاني، هذا ليس له علاقه بالربح والخساره. ربح الخساره مرتبطه بايش؟ بالمال. اما اجر العمل ونصيبه ده امر اخر اتفق عليه، لكن كربح وخساره على اصحاب الاموال. مثلا يخصص له راتب عشان خاطر هو يروح اكتر واحد ونحو ذلك، والنسب هي ذلك. النسب الربح والخساره يخرج منه راتب لابد تكون على حسب راس المال. قصدي يخرج من الراتب بتاعه الاول، وبعدين ثم بعد ذلك يوزع على حسب النسب. نعم، هذا لا اشكال في المساله هذه، مساله العمل لها كلام اخر، لكن المهم ان ما يكون ربحا وخساره لابد يقسم ما يتفق اولا على اختلاف عن النسب راس المال، وما احنا بنتكلم في الشركه اصلا مش في المضاربه، خلي بالك، فهي الشركه هي اصلا الشركه باموال، فلابد ربح الخساره على نسب الاموال، على النسب اللي داخل بيها، ولا يشترط ان واحد ياخد، الشرط ده يبطل يفسد. لكن كنا بنقول الان ان البعض يريد ان يضمن راس المال، وهذا خطا، يفسد العقد او يطلب نسبه اكثر. قال ايش؟ فسد العقد. طب لو فسد فيرجع كل على الاخر باجره عمله في ماله، يعني في مال الاخر. يعني لو فسدت هنعمل ايه؟ طيب الان كل واحد يشتغل يشوف هو اشتغل في مال صاحبه بقد ايه، يعني اشتغل شهرين 6 10، كل واحد يشتغل في مال الاخر ياخد اجره على العرف. لو قعد مثلا يشتغل 6 شهور وده اشتغل 3 شهور، يبقى ده ياخد اجر 6 شهور وده ياخد اجر 3 شهور. وتنفذ التصرفات، صح؟ طيب قال خلاص تنفذ التصرفات، يعني العقود المبرمه والتصرفات هتنفذ. ليش؟ لكل واحد واخد اذن من الثاني بذلك. والربح على قدر المالين، قلنا ليش؟ لانه مستفاد من الربح من المال على قدر المالين. ويد الشريك، انا هبتدي بقى الكلام على الشريك، خلاص انتهى من مساله كيفيه توزيع الارباح والخسائر والذي المسائل. ثم قال هنا كل واحد يده على المال ايش؟ قال ويد الشريك امانه، يده امانه، مثل المودع ومثل الوكيل. وكلا ستاتي الباب الذي يليه او الكتاب الذي يليه، لكن الوديعه ايضا، يبقى الوديع يد المودع او المودع عنده، ويد الوكيل يده امانه على المال. كذلك هنا الشريك في الشركه يده امانه، يعني لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. قال فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف. يعني لو قال أنا رددت المال هيقسم طبعا. رددت المال اللي كان مال الشركه رجعت له نصيبه، او خسرنا كذا. ذكر البعض يكلموني على واحد كان معاه فلوس وقاعد، وبعد كام سنه تلاقي لهم الشركه خسر كلها. فهم بيقول له طب يعني، قلت لهم طب يثبت بس فقط يعني، يثبت الخساره يعني، يقول مش عايز يرد يعني في شيء، قال ولا يرجع شيء. قلت لهم طب يعني يثبت لو كان في خساره، يبين الخساره كيف، اوراق وشيء، ويقبل قوله اذا كان ثقه امين ولم يفرط او يتعدى. واتلف لو قال ايهاب انه كان معاه البضاعه ديت عروض او شركه مثلا في سياره، وتلفت السياره اللي كانوا بيتاجروا بيها، او المال اللي كان معه كان ارز نزل الميه من السماء افسدته، ادعى التلف اللي كان بيتاجر بيه. لابد هنا كما سياتي معنى ان يبين لو كان سبب ظاهر وسبب خفي لو تذكره. لكن هو المقول هنا ايش؟ فقال فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف. فان ادعاه اللي هو التلف لسبب ظاهر، قال اللي جات المطر بوظ الزرع او بوظ يعني الارز، طول ببينه او حريق اخذ السياره كلها، السيارات اللي كانت عندنا في المعرض. قال هنا طول ببينه بالسبب، يبقى لابد تجيب بينه الحريق ظاهر يعني، طبعا اكيد انه هيبقى في اثار للحريق او بينه لذلك، ثم يصدق في التلف به. اما في الخفي فلا يحتاج الى بينه، يكفي اليمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فان ادعاه بسبب ظاهر طولب ببينه وبالسبب ثم يصدق في التلف به. ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الاخر مشترك، او بالعكس صدق صاحب اليد، يعني الان حدث نزاع، فالراجل احد الشركاء معاه الفلوس، قال ده نصيبي، هذا النصيب من المال. فالاخر قال له لا، ده المال ده المشترك ما بيننا، ده المال الشركه ده مشترك. او بالعكس واحد قال ان هذا مشترك وقال له لا، ده نصيبي انا، مش نصيب مش المشترك الثاني، يعني اللي معاه الفلوس اما يقول ان هذا نصيبي، فالثاني يقول له لا هذا مشترك بيننا، او اللي معاه الفلوس يقول هذا مال مشترك بيننا، فالثاني يقول له لا ده هذا مالي، اللي عندك ده مالي، فاهمين؟ فقال هنا صدق صاحب اليد، اللي معاه الفلوس في ايده هو اللي سيصدق باليمين، دي بينه اقوى، المال اللي في يد اقوى في الترجيح من الذي معه المال في يده. لكن كل لابد يقسم، فهو يقسم صاحب اليد ويصدق به. خلي بالك الاثنين امناء على لبعضهم، افترضوا بعض الشراكه، لكن صاحب اليد يقدم هنا عند الترجيح. ولو قال اقتسمنا وصار لي صدق المنكر، لو قال احنا اقتسمنا وهذا الجزء الخاص بي، المنكر اللي بيقول له لا احنا ما اقتسمناش، فين ده احنا ما قسمناش شيء، قول المنكر. ليش قول المنكر؟ لان الاصل هم ايوه يعني شركاء، وان المال لم يقتسم، الاصل العدم، عدم القسمه، الاصل ان المال مشترك، فالمنكر مع الاصل، فصدق بيمين. ولو اشترى وقال اشتريته للشركه او لنفسي وكذبه الاخر صدق المشتري. هب بقى الراجل ده، بتحصل كثير جدا سبحان الله، هذه الحاله يعني بتعرض علينا، ان اثنين شركاء وينزل السوق يشتري للشركه، ساعات بقى الشيطان بيلعب في المساله هذه، فيلاقي بضاعه ثانيه بسعر كويس جدا غير اللي هو اشترى للشركه، واشترى شيء اخر او كان في سفر، فقال هذا اشتري لي ارجع بيه وابيعه واطلع مصاريف كذا وكذا. هنا اشترى، انتبه، هو قال لو قال اشتريته للشركه او لنفسي، في حاله بيقول انا اشتريته للشركه، وفي حاله ممكن يقول انا اشتريته لنفسي. طب ليه هيقول كده؟ قال وكذبه الاخر، الثاني قال له لا، يعني قال له لما قال له انا اشتريت لنفسي قال له لا دي الشركه، وده قال له انا اشتريته للشركه قال له لا ده لنفسك مش للشركه. كذبه الاخر، صدق المشتري اللي بيشتري، اللي بيشتري ليش؟ لان المشتري اولا صدق لانه اعلم بالنيه والقصد طبعا بيمين، لكن هو ممكن يقول ليه؟ ممكن يروح يشتري هو بره، حب ايه؟ قال لك انا هشتري البضاعه دي للشركه ماشي، ولما رجع نزل بيها لا سعرها عالي جدا، فقال انا اشتريتها لنفسي عشان ياخد المكسب ليه، فادعى ايش اللي هني نفسه مش للشركه. او العكس متى يحدث؟ انه اشتراها لنفسه فلما رجع لها الدنيا ضربت السعر نزل، فقال له دي للشركه عشان يدخلها في الشركه ويشيل معاه خساره او يشيلها في الشركه. فهي الشركه بعد كل متى يحدث؟ هيحدث بسبب هذا. طب الان ممكن الثاني يقول له لا انت جايب لي بضاعه دخلتها للشركه انت كنت شاريها لنفسك، وتلاقي ان جاب البضاعه والسعر نزل في السوق، فالشريك قال له لا ده قال له ما كنتش قايل لي شكلك قدامها لنفسك مش لينا، احنا مش متفقين على البضاعه دي. والثاني قال له لا كانت للشركه. او العكس شافه مع العربيه نازل بيها والعربيات عليت وهذا، فهنا قالوا صدق المشتري بيمينه، لان هو لا يعلم القصد، الرجل الاخر لن يستطيع ان يفصل في المساله، هو الاعلم بالقصد. لازم انا قلت بيمين، يعني بيمينه ده ايه؟ لازم يمين. لذلك هو رايح وعلى حساب الشركه عشان يشتري شيء او سلعه للشركه، هل له ان يشتري لنفسه؟ ممكن نقول انا اشتريت بفلوس الشركه خلاص، او ما لقيتش بضاعه حلوه اللي احنا نجيبها وراح جاب بضاعه ثانيه. ما هو معاه الاموال مختلطه، هو معاه مال الشركه ومعاه مال ليه. لا يعني ممكن يقول انا طالع بتذكره سفر واقامه على حساب الشركه وهو رايح ليشتري للشركه، هل له حق ان هو يشتري نفسه؟ على حسب الاذن ما بينهم، هل انه اشترى للشركه وانتهى واشترى بماله هو بعد كده ما معهوش مال للشركه تاني، واشترى بماله الخاص، ومش لازم يكون مسافر، خليه قاعد في السوق، نزل السوق اشتري عجبته عربيات وهما بيتاجروا، فقال العربيات دي العربيه دي ليا، خدها يشتغل، قال لك اخدها ليا دي فيها سبوبه حلوه، ورجع بيها. بس شريكه قال له لا دي للشركة، قال له لا دي ليا، والعكس. فهي مش لازم سفر حتى، يعني موجود ولن تستطيع ان تفصل فيها الا لو هو منعه قال له لا وانت ليس لك انك تتاجر من الاول مثلا باشتراك الاصناف، هم في عربيات خلاص العربيات كلها للشركة، عايز تروح تشتغل في العقارات تشتغل ماليش علاقة، لكن هي ممكن تحدث ان هو يدعي هذا، فممكن يكون حقيقة فعلا هو المال، يعني مثلا افترض مال الشركه يجيب عربيتين، جاب العربيتين وهو معاه فلوس راح جاب عربيه ثالثه بفلوسه، ثم رجع قال له لا ده الاثنين دي اللي بعديه بقى الشركه، ويمكن يقول له يروح مبادئ يقول له لا ده دي لا وقعت يدخل دي في الشركه ياخد واحده ثانيه، فيحدث النزاع هنا، وهو مال الشركه اشترى دي فعلا، لكن هنا ايهما مال الشركه ايهما ليه؟ النيه هنا اللي هتقول طبعا هنا المشتري يصدق بيمينه، المساله الاصل فيه المفروض يكون دين وثقه، لكن ممكن يحدث التنازع كذلك. طيب الحمد لله يعني اظن اسرع كتاب اهو خلصته لكم النهارده، يعني ايش ما خدناش يعني حتى، لكن يلا نخاف ان الوكاله ان شاء الله الوكاله معوض فيها الاسبوع القادم فتره اطول باذن الله تعالى. لو في اي اسئله. نعم حتى انه لا يشترط العلم بتطبيق ما عند العقل، مش ده نوع من انواع الجهاله؟ ما قلت يا ابني من رديت عليها انت بتروح مني، قلت لك الان ما هم دخلوا بالاموال خلاص القدر الربح الخساره هيتحسب، يعني هيعلم هيقول الى العلم، انا داخل ب 100 وانت داخل ب 100 خلاص، هو مش لازم ان انا اقول قدرنا يبقى 50 50، ما انا عرفت انا داخل بكام وانت داخل بكام، ده المقصود. اقصد ان هو لو مثلا 3 4 ولا فهمتني؟ لا ما فهمتنيش، لو فهمتني مش هنعقب، لكن انا هسيبك تعقب. اتفضل. لو ثلاث اربع شركاء كل واحد داخل بمبلغ شكل بس كله مال، فلو ما حسبناش هيبقى ممكن في واحد منهم مش عارف مثلا ده 35 هو مش محتاج معرفه، كله ما بيعرفش يحسب دي حاجه تخصه، لكن لو انا احنا الاربعه اهو داخلين، انا قلت 100 وعدنان قال هدخل ب 50 ولؤي قال هدخل ب 40 وانت قلت هدخل ب 30 خلاص سجلنا الدخول، محتاجين بقى نقول اصل ال 30 دي تساوي كذا، هتقول لي الحسبه مفيش فيها اشكال، المهم ان القدر معروف خلاص. فمش مهم بقى ان انت تسالني يعني انا داخل بكام في الميه، هذه ليست شرطا، ما بقى ان احنا حددنا خلاص رؤوس الاموال انتهت المساله. فهمتني؟ السؤال الثاني بغير اذن أول كلام فلا يبيع النسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بلغوم مفاحش ولا يسافر ولا يبلغه بغير إذن، غير إذن دي على يبلغه ولا كله كله كله كل العطف على الكل كله كله كله ما احنا قلنا كله ماشي، ما انا بقول لك كله. لا لا لا على كل، هو لما تأتي كده في المتن يعدد ومقاتل بغير إذن يبقى تقصد العطف على الكل. نعم. المسألة الأخيرة دي اللي يبدو عليها مانع بين الدعوة بسبب ظاهر الكل بينة ثم صوت للقرآن في تلف بيمين، هنا في كذا يمين كل يعني تقريبا كله هنا بيمين، اي صدقه لابد يمين، اي صدقه لابد يمين، اه سيد عارف ما دام قلنا صدقه لابد باليمين. خلاص يا سيلا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. غدا ان شاء الله درس مسلم، هي مسلم وعمده بلوغ المرام. صلى الله عليه وسلم. وعليكم جميعا.